بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 22 بعد 600 من دروس جامع المسائل، وقد درسنا بالأمس موضوع الفرق بين النبي والرسول، ونعيد خلاصته حتى تفهم هذه المسألة، لأنه يحصل فيها إشكال عند كثير من الناس. فنقول: أولا، إذا أنزل الله الوحي على هذا البشر فإنه يصبح بذلك نبيا، يصبح نبيا بمعنى أنه مشتق، النبي قيل مشتق من النبأ لأنه يأتيه الخبر، وقيل أيضا أنه مشتق من النبو، يعني الارتفاع، أن هذا النبي درجته مرتفعة. فبعضهم قد يقال له نبي بالياء، وقد يقال له نبي بالهمزة، نبي ونبي، من الارتفاع أنه درجته مرتفعة، وأنه من النبأ أنه ينبأ وينزل عليه النبأ والخبر وهو الوحي. فإذا نزل هذا الوحي على هذا البشر هذا أصبح نبيا، الآن أصبح نبيا. كيف يصبح نبيا؟ بنزول الوحي عليه، نزول الوحي عليه. ثم بعد ذلك، إن أرسله الله إلى قوم موافقين ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، إما أن يجدد لهم شريعة النبي الذي قبله، يعني يحكمهم بها وبالكتاب الذي هو بالنبي الذي قبله، أو أن يعطى يعني شرعا جديدا وكتابا جديدا ويرسل إلى قوم موافقين وليسوا بكفار، فهذا نبي يستمر على النبوة. وأما إذا أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم مشركين، هو بلا شك أنه عنده كتاب، إذا أرسله الله إلى قوم مشركين سيكون عنده كتاب وشرع جديد، فيرسله الله إلى قوم كفار، فهؤلاء فهذا يصبح رسولا، يعني أرفع من درجة النبي أرسله الله سبحانه وتعالى. فهذه خلاصة هذه المسألة. وعلى هذا السؤال اليوم: هل النبي مرسل؟ هل النبي مرسل؟ نقول نعم، النبي مرسل. والآية التي ذكرنا قبل، انظروا ماذا قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وكيف ذكر الإرسال في أول الآية وعزاه إلى أن رسول النبي، أنه كلاهما مرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي مرسل من عند الله، من هو الذي أرسل هذا النبي؟ الله سبحانه وتعالى، ولكنه أرسله إلى قوم موافقين. والرسول أيضا مرسل من الله سبحانه وتعالى، ولكن أرسل إلى قوم مشركين. فكل نبي مرسل من عند الله، بل أن هناك أشياء أرسلها الله سبحانه وتعالى، أشياء عامة، الله يرسل الملائكة، والله سبحانه يرسل الرياح، والله سبحانه يرسل الشياطين، والله سبحانه يرسل النار وغيرها، كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام. لكن عندما نقول الرسالة المطلقة عند الإطلاق، فهي تنصرف إلى الرسل الذين هم رسل الله سبحانه وتعالى، الذين اختصهم الله بالرسالة. نقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا. قال شيخ الإسلام في كتاب النبوات المجلد الثاني صفحة 717: فقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، دليل على أن النبي مرسل، ولا يسمى رسولا عند الإطلاق، يعني إذا أطلقنا فنريد به الرسول الذي ذكرنا تعريفه آنفا. قال: لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه، بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعالم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. انتهى كلام شيخ الإسلام. قال: والشاهد من الآية وما أرسلنا، فالنبي مرسل والرسول مرسل، ولكن الرسول مرسل برسالة خاصة إلى الكفار، والنبي مرسل ولكن له رسالة خاصة إلى قوم موافقين. فلا يقال إن النبي رسول على الإطلاق، هذا لا يقال، قال شيخ الإسلام أيضا في النبوات صفحة 720 المجلد الثاني، قال: والإرسال اسم عام يتناول إرسال الملائكة وإرسال الرياح وإرسال الشياطين وإرسال النار. قال تعالى: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وقال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، فهنا جعل الملائكة كلهم رسلا. وقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال تعالى: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين. لكن الرسول المضاف إلى الله، يعني عندما نقول رسول الله، إذا قيل رسول الله فهو من يأتي برسالة من الله من الملائكة أو البشر، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقالت الملائكة: يا لوط إنا رسل ربك، يعني إذا أضفنا نقول رسل الله فهو ينصرف إلى الملائكة وإلى البشر. قال: فرسل الله الذين يبلغون عن الله أمره ونهيه، هي هم رسل الله عند الإطلاق. وأما من أرسله الله ليفعل فعلا بمشيئته وقدرته، يعني كالرياح وكالنار وغيرها، فهذا عام يتناول كل الخلق. فإذا خلاصة الكلام أن النبي مرسل والرسول مرسل، كلاهما مرسل من الله سبحانه وتعالى، ولكن عند الإطلاق، عندما نقول الإطلاق، فهو يطلق على الرسول الذي أخذنا تعريفه آنفا. طيب، هناك سؤال مهم في حديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار النوم، وعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابي، وذكره: اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وأسلمت نفسي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا لفظ الحديث هكذا: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما قرأه الصحابي يريد أن يتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يعيده، جاء عند قوله: وبنبيك الذي أرسلت، فقال: ورسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قل ونبيك الذي أرسلت، لا تقل ورسولك الذي أرسلت، قل ونبيك الذي أرسلت. السؤال: لماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وقال له: قل ونبيك الذي أرسلت، مع أن الرسول يعني أفضل من النبي عندما يصفه بالرسالة، يقول: ورسولك الذي أرسلت، قال له: قل ونبيك الذي أرسلت. فما هو السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه؟ هذه المسألة ذكر فيها العلماء أقوالا كثيرة، ما يقارب 7 أقوال، لكن أرجح هذه الأقوال كما يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم، أن هذا الدعاء يعني تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه بهذا الدعاء بهذه الأحرف، فلا يصلح أن يغير منها حرفا، يعني أوحى الله إليه بهذا الدعاء، وأن يكون قبل النوم، وأن يكون آخر ما يقرأه الإنسان، وإذا مات من ليلته يموت على الفطرة. فقال: فأوحى الله إليه بهذه الكلمات، فلا يغير فيها، هذا شيء توقيفي لا يغير فيه الألفاظ. أما الحكمة لا نعلمها نحن، الله سبحانه وتعالى هو أعلم بها. فقال النووي رحمه الله، قال: اختلف العلماء في سبب إنكاره صلى الله عليه وسلم ورده اللفظ، فقيل إنما رده لأن قوله آمنت برسولك يحتمل غير النبي صلى الله عليه وسلم من حيث اللفظ. واختار المازري وغيره أن سبب الإنكار أن هذا ذكر ودعاء، فينبغي فيها الاقتصار على اللفظ الوارد بحروفه. يعني الآن عندما يدخل الإنسان المسجد، هو السنة أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فلو أن الإنسان خالف وأتى بلفظ من عنده لا يحصل على الأجر الذي ترتب على هذا الذكر، أو لو أن إنسانا قرأ سيد الاستغفار وزاد فيه ونقص من عنده ما يحصل على الأجر الذي هو مرتب على الحديث. فهذا ذكر بهذه الحروف، اللفظ الوارد بحروفه، والجزاء هو على تلك الحروف، فيتعين أن تؤديها بحروفها، يتعين أن تؤديها بحروفها من أجل أن تحصل على الأجر. هذا القول هو أحسن الأقوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن يقول هذا الذكر، هو يقول في آخره: وآمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإذا جاء من يغير يقول ورسولك الذي أرسلت، فإنه لا يحصل على ذلك الأجر. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل ونبيك الذي أرسلت. مثل لو قال الإنسان في تكبيرة الإحرام بدل من يقول الله أكبر يقول الله أعظم، الله أعظم، ويقول الله عظيم، والله سبحانه وتعالى كبيره عظيم أيضا، نقول له نعم الله عظيم، لكن هذا الذكر في هذه عند هذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام، هذا الذي ورد، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الله أكبر بحروفه، فلا تزيد شيئا. لو زاد الإنسان وقال الله أكبر كبيرة في تكبيرة الإحرام نقول له لا يقبل منك لأنك زدت، وهذه الأشياء توقيفية، فينبغي الاقتصار فيها على اللفظ الوارد بحروفه. فهذا خلاصة ما يذكر في هذا الحديث الذي يقال عند النوم، وتوجيه العلماء لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي عندما قال ورسولك الذي أرسلت، قال قل ونبيك الذي أرسلت. وكلاهما مرسل من الله، النبي مرسل والرسول مرسل، ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخص، وإذا عند الإطلاق يتوجه الكلام إليها، وقد ذكرنا الفرق في ما تقدم من الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.